أسأل ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟ هذه الناس لا تشكر نظر فلسأني في أجوانا في أسجل وفي إن شاء الله في جمعة أخرى لأن فيها الأنفاسة نظر نعم. ما حكم إعلان رجل تفوته صلاة الفجر دائما وهل تصح الصلاة خلفه؟ نعم تفوت صلاة الفجر دائما يقضي صح صلاة خلفه فهم بغي أن يتولى الإمامة رجل معروف للاستقامة والصلاة أكثر وإن هذا صح صلاة خلفه لأن البصارى أن عنده بعض التقديم بعض الغفلة فلا يضرها صلاة صحيحة.